يقول ما صحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ببناء وقت صلاة الجمعة فدعا على كل البنائين؟ لفظ الحديث هذا ما لا أدري، لكن الحديث الذي يدور بين الناس أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عن المصوم عن المصوم عن البنائين هذا ما يصح، لا يصح. الذي جاء هو النهي أن يجعل المال في هذا البناء إذا كان يعني زائدا، وهذا يتعلق به صاحب البناء لا البناء. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على الرجل وجعل بناء وأزيده وزاد فوقه فظهر منه عدم الرضا، لكن قال أهل العلم لأنه لا حاجة له لذلك، ونهى عن بيع الدار والأرض إلا أن يجعل ثمنها فيها، يعني إذا كان له حاجة وتصرف بذلك. فإذا البناء من سعادة المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام المسكن الواسع، وإنما ينهى على الفعل الذي هو فيه زيادة لا يحتاج إليه، أو أن يبيعه ثم يجعل ثمنه في غيره وهو في حاجة إلى هذا البناء.